الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا رخمت عنتره على لغة من ينتظر، ماذا تقول في ندائه؟ يا عنتر، يا عنتر، نعم، براء مفتوحة، يا عنتر. ولغة من لا ينتظر، يا عنتر. أحسنت، يا عنتر. وأي اللغتين؟ يا عنتر. نعم، يا عنتر. وأي اللغتين أكثر استعمالا؟ الأولى. الأولى، لغة الأولى. نعم، أحسنت. وثم تنتظر. نعم. إذا رخمت ثمود على اللغتين، ماذا تقول؟ يا ثمو ويا ثمي. يا ثمو ويا ثمي. يا ثمو على لغتي؟ من لا ينتظر. من؟ لا ينتظر. يا ثمو على لغة من ينتظر. نعم، على لغة من ينتظر. نعم. ويا ثمي؟ على لغة من لا ينتظر. من لا ينتظر. أحسنت. إذا رخمت حارثة ماذا تقول؟ يا حارثة. أحسنت. وهل يجوز؟ أحسنت. إذن لا يجوز أن تقول يا حارثة. أحسنت. لماذا لا يجوز؟ إذا جعلناهم على لغة من لا ينتظر التبس بين المذكر والمؤنث. أحسنت، أحسنت. سيلتبس بداء حارث المذكر الذي لا ترخيم فيه. نعم. قال الشاعر: ألا أضحت حبال كمور ماما، وأضحت منك شاسعة أماما. أين الشاهد هنا؟ قول أماما. أماما، أحسنت. هذا ترخيم على لغة من ينتظر أو لا ينتظر؟ لغة من ينتظر. أحسنت، على لغة من ينتظر. فهذا البيت شاهد على الترخيم للضرورة في غير النداء. هنا كلمة ليست مناداه. الغلام، هل يصح أن يرخم في الضرورة الشعرية في غير النداء؟ لا يجوز. لماذا؟ نعم يصح، لكن بشرط أن يكون صالح النداء. لكن بشرط ماذا؟ أن يكون صالح للنداء. الغلام هل هو صالح للنداء؟ الغلام لا، لا، لا يجوز. إذن نعم، إذن لا يصح أن يرخم، لأن شرطه، لأن شرط الترخيم الإطلالي في غير النداء أن يكون المرخم صالحا للنداء، والغلام لا يصلح أن ينادى. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأشياخه ووالديه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى: الاختصاص، الاختصاص كنداء دون يا، كيا أيها الفتى بإثر الدوينية، كأيها الفتى بإثر الدوينية، بإثر الجونية. وقد يرى ذا دون أي تلو أل، كمثل نحن العرب أسخى من بذل. نعم. أقر ابن مالك رحمه الله تعالى بابا في النداء ذكر فيه أحكامه ثم أتبعه بلواحقه وتوابعه، وإنما أفردها لأنها تختص بأحكام، وهي فصل في تابع المنادى، ثم باب في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، ثم باب في أسماء لازمة النداء، ثم باب في الاستغاثة، ثم باب في الندبة، ثم باب في الترخيم. وهذه كلها ترجع إلى النداء، إلا أن لها أحكاما تخصها. ثم انتقل هنا إلى باب الاختصاص، وأتبع باب النداء وتوابع النداء بباب الاختصاص للشبه الذي بينهما، أتى به بعد توابع النداء للشبه الذي بينهما في اللفظ. والاختصاص أسلوب من أساليب اللغة، يكون الاسم فيه منصوبا بفعل محذوف وجوبا، تقديره أخص أو أعني، ولك أن تقدره فعلا خاصا على حسب المعنى، نحو أمدح أو أذم. قال رحمه الله: الاختصاص كنداء دون يا. يقول إن الاختصاص يشبه النداء، وتفهم من هذا أن الاسم المنصوب في أسلوب الاختصاص ليس منادى. فهذا الأسلوب أسلوب الاختصاص يشبه أسلوب النداء لكنه ليس منه. قال دون يا يعني أنه لا يصحبه حرف النداء. فهذا فرق بين الاختصاص والنداء، أن أسلوب الاختصاص لا يستعمل معه حرف النداء. ثم مثل فقال كأيها الفتى بإترجونيا، هذه إشارة إلى الفرق الثاني، وهو أنه لا بد أن يتقدمه كلام، فالاسم المختص لا يكون في صدر جملة بل يكون في أثنائها. قال ابن مالك كأيها الفتى بإترجونيا، تقدير مثال ابن مالك أن يقول قائل أرجوني أيها الفتى، أرجوني أيها الفتى، ويعني بأيها الفتى نفسه، يعني بها نفسه. وفي الصحيح أن كعب بن مالك رضي الله عنه قال في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. أيها الثلاثة هو لا ينادي بها أحدا، أيها الثلاثة يقصد مختصين بذلك من بين من تخلف عنه، فهي للاختصاص ليست للنداء. مثلا يقول أبو لابنه أنا أيها الأب أحبك، أيها الأب يعني به نفسه. تقول مثلا أنا أيها العبد محتاج إلى عفو الله، المتكلم حين يقول أيها يعني نفسه لا يقصد نداء أحد. ويقال مثلا اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. وهذا الاستعمال في اختصاص قليل، أن يكون بأيها أو أيتها هذا قليل. والنوع الآخر من الاختصاص أن يكون بغير أيها وأيتها، وهذا هو الكثير. ومنه نحن العرب أقرى الناس لضيف، نحن العرب أقرى الناس لضيف، العرب منصوب على الاختصاص. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء إلى نوره، معشر منصوب على الاختصاص. وقوله صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا تحل لها الصدقة، آل منصوب على الاختصاص. ومنه بك الله نرجو الفضل، بك الله نرجو الفضل. الغالب أن يكون ما قبل، الغالب أن يكون ما قبل المنصوب على الاختصاص ضمير متكلم، مثل نحن في مثال نحن العربة أقرى الناس لضيف، مثل إن في الحديثين السابقين إن معشر الأنبياء إن آل محمد. وقد يكون ضمير خطاب كهذا المثال بك الله نرجو الفضل. قال ابن مالك رحمه الله وقد يرى ذا دون أي تلو أل، يعني أن الاختصاص يكون بالاسم المقرون بأل دون أي، كالمثال الذي ذكره ابن مالك كمثل نحن العرب أسخى من بذل، كمثل نحن العرب أسخى من بذل. العرب هذا اسم مقرون بأل دون أي. وهذا فرق ثالث، وهو أن الاسم المختص يكثر تصديره بأل بخلاف المنادى. سبق في باب النداء أنه لا يجوز أن يقترن المنادى بأل إلا في مسائل مستثناة، وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل. وهذا النوع الثاني الذي يكون الخصاص فيه بغير أيها وأيتها لم يذكر ابن مالك منه إلا المقرون بأل، وقد يرى ذا دون أي تلو أل، وهو ثلاث أقسام سبقت أمثلتها. القسم الأول أن يكون المنصوب على الخصاص مقرونا بأل، مثاله نحن العرب أقرى الناس لضيف، نحن مبتدأ أقرى خبر والعرب منصوب على الخصاص. ومثله ابن مالك بقوله كما سبق نحن العرب أسخى من بذل، كأنه يشير به إلى هذا المثال المشهور عند النحاة نحن العرب أقرى الناس لضيف، هذا ذكره سيبويه في كتابه. والقسم الثاني أن يكون المنصوب على الاختصاص معرفا بالإضافة، ومنه إن معشر الأنبياء إلى نورث، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. ومنه قول الراجز نحن بني ضبة أصحاب الجمل، نحن مبتدأ أصحاب خبر، بني ضبة بني منصوب على الاختصاص، هذا الثاني. والقسم الثالث أن يكون المنصوب على الاختصاص علما، مثل بك الله نرجو الفضل. ومنه قول الراجز بنا تميما يكشف الضباب، بنا تميما يكشف الضباب، أعني تميما أو أخص تميما. وقد اختصر ابن مالك الكلام على اختصاص اختصارا، والخلاصة أن أسلوب الاختصاص يأتي على استعمارين. خلاصة ما سبق أن أسلوب الاختصاص يأتي على استعمارين. الاستعمار الأول أن يكون بأيها وأيتها، فيعامل حينئذ معاملة المنادى. أيها هنا اسم منصوب عن اختصاص وليس منادا، فهو اسم منصوب عن اختصاص بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أعني، فيعامل معاملة المنادى كما تقول يا أيها الناس مثلا. والآخر أن يكون بغير أيها وأيتها، فيكون منصوب عن اختصاص اسما محلا بأل، ويكون مضافا إلى معرفة، ويكون علما. يكون اسما محلا بأل، ويكون مضافا إلى معرفة، ويكون علما. وقد سبقت أمثلته. وبان لنا أن هناك فروقا بين أسلوب النداء وأسلوب الاختصاص، منها أن الاختصاص ليس معه يا. من أين تأخذ هذا؟ من النظم. دون يا، أحسنت. وأن الاختصاص لا بد أن يتقدمه شيء فلا يكون في أول الكلام. من أين تأخذ هذا؟ من النظم. أحسب بإثر رجونيا، كأيها الفتى بإثر رجونيا. ومنها أن الاختصاص يكون بأل قياسا. أين تجده؟ نعم أحسنت. وقد يرى ذا دون أي تلو أل، بخلاف النداء فذلك فيه ضرورة كما سبق في قوله وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل. نعم تريد بهين؟ طيب أحسن الله إليكم. قال علامة ابن مالك رحمه الله الاختصاص، الاختصاص كان داء دون يا كيا أيها، كأيها الفتى بإثر الدنيا. وقد يرى ذا دون أي تلو أل كمثل نحن العرب أسخى من بذل. التحذير والإغراء إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب. ودون عطف ذال إن ينسب وما سواه ستر فعله لن يلزم، إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري. نعم أحسن بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. وشذ إيايا وإياه أشذ، وعن سبيل القصد من قاصا تبذ. وكمحذر بلا، وكمحذر بلا يجعل، وكمحذر بلا إيا، وكمحذر بلا إيا يجعل مورا به في كل ما قد فصل. أحسن بارك الله فيك. التحذير والإغراء. التحذير تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه، والإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله، وهذا أقرب إلى التعريف اللغوي. ذكر ابن مالك رحمه الله التحذير والإغراء بعد الاختصاص لأنهما يشبهانه في أنهما منصوبان بفعل لا يظهر. ثم إن التحذير يكون بثلاثة أشياء. الأول إياك وأخواته، والثاني ما ناب من الأسماء المضافة إلى ضمير المخاطب، ما ناب من الأسماء المضافة إلى ضمير المخاطب، والثالث ذكر المحذر منه. وقد أشار إلى الأول من هذه الثلاثة بقوله إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب. يقول إن المحذر نصب إياك والشر ونحوه بعامل استتاره واجب. ففي قولك إياك والشر النصب، الناصب محذوف وجوبا. إياك ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب، والتقدير إياك أحذر. إياك أحذر. والشر الشر مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره حذر، احذر الشر. وتقول إياكم والأسد مثلا، وهو كثير في السنة، منه قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والدخول على النساء، إياكم والظن فإن الظن أكثر الحديث، إياكم والوصال، إياك وإسبال الإزار. ثم إن إياك وأخواتها قد تستعمل بدون عطف، وإلى ذلك أشار بقوله ودون عطف ذا لينسب، الإشارة بذا للنصب بعامل محذوف وجوبا، يعني أن إياك وأخواتها غير معطوف عليها تنصب بفعل واجب الحذف، مثلا إياك من الأسد هنا بدون عطف، إياك من الشر، إياك أن تفعل كذا بدون العاطف. ثم قال وما سواه، يعني ما سوى إياك، قال وما سواه ستر فعله لن يلزم، يعني يجوز فيه إظهار الناصب لا يلزم فيه الإضمار، يجوز الإظهار والإضمار. وقوله وما سواه يشمل شيئين، الأول ما ناب عن إيا من الأسماء المضافة إلى ضمير المخاطب، كان يقال رأسك هكذا رأسك، فرأسك منصوب بفعل محذوف جواز تقديره نحي رأسك، يجوز هنا إضمار الناصب وإظهاره. والآخر ذكر المحذر منه، مثلا يقال الأسد الأسد، ولك إظهار العامل تقول احذر الأسد. ثم استثنى من النوعين فقال إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري، مثال العطف رأسك والحائط أو الكذبة والغيبة، ومثال التكرار رأسك رأسك أو نفسك نفسك مثلا، والضيغم الضيغم يا ذا الساري، الضيغم الأسد والساري الذاهب ليلى. وهنا الإضمار واجب، هذا معنى الاستثناء، وما سواه ستر فعله لن يلزم يجوز فيه الإظهار، إلا مع العطف أو التكرار فهنا يجب الإضمار، مع عدم التكرار والعطف الإضمار جائز، مع التكرار والعطف الإضمار واجب. إذن بدون إياك يجوز إظهار الناصب وإضماره، إلا مع العطف أو التكرار فيجب الإضمار، بدون إياك يجوز إظهار الناصب وإضماره، إلا مع العطف أو التكرار فيجب الإضمار. ثم قال وشد إياي وإياه أشد، وعن سبيل القصد من قاس انتبذ، حق التحذير أن يكون المخاطب إياك كما في مثاله إياك والشر ونحوه نصب، وشد مجيئه المتكلم، ومنه قول بعضهم إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب، إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب، هذا شاذ لا يقاس عليه. وأشذ منه مجيئه للغائب، ومنه قول بعضهم إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب، إياه جاء للغائب، هذا يحفظ ولا يقاس عليه. وهذا معنى قوله بعد وعن سبيل القصد من قاس انتبذ، يعني أنه لا يقاس على ما ورد من ذلك، من قاس فقد حاد عن سبيل القصد عن طريق الصواب. ثم انتقل إلى الكلام عن الإغراء فقال وكمحذر بلا يجعل مغرم به في كل ما قد فصلا. الإغراء كما سبق حث المخاطب على أمر محمود ليفعله، ويعني بالبيت أن المغرى به حكمه كحكم المحذر في كل ما تقدم، وكمحذر بلا يجعل مغرم به في كل ما قد فصلا، تجعله كالمحذر بلا إيا. إذن يجب حذف الناصب في الإغراء إذا كان الاسم مكررا، نحو الأدب الأدب، أو أخاك أخاك، ومنه قول الشاعر أخاك أخاك إلا من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاحي، هنا يجب حذف الناصب ولا يجوز إظهاره. وكذا لو كان معطوفا كقولك المروءة والنجدة، المروءة والنجدة، أو مثلا تقول أخاك والإحسان إليه، هنا يجب إضمار الناصب. فإذا لم يكن الاسم مكررا ولا معطوفا عليه مثله لم يجب إضمار الناصب. لو قلت مثلا أخاك أي يلزم أخاك، فهنا يجوز أن تضمر فتقول أخاك، ويجوز أن تظهر فتقول إلزم أخاك. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، يصح فيهما الرفع. على الرفع هما مبتدأ وخبر، الصلاة جامعة، ويصح أيضا النصب فيهما الصلاة جامعة. وجهه أن تكون الصلاة منصوبة بفعل محذوف جوازا تقديره حضور، فهذا من الإغراء. وأما جامعة فحال. ولو صرح بالعامل فقيل حضور الصلاة جامعة لجاز ذلك، لأنه ليس مكررا ولا معطوفا عليه، فيجوز الإظهار والإضمار. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.